والحديث الذي ذكرتم حديث ابن عباس أيضا قال به بعض العلماء, يعني استدل به بعض العلماء وقال إن تعليق الأمر بالإرادة يدل على أنه ليس بواجب ولكنه فيه مناقشة كما رأيت. طيب رجل يشك وجب عليه أن يحج ثم مرض, أيحج عنه أم لا؟ إن كان مرض ما يؤس منه يحج عنه. نعم. وإلا وإلا فلا يحج. ها؟ طيب ما دليلك؟ حديث معنى الذي أتى بالله وقال إن أمي قد لا سلام السلام يا اخي ما حضرت انت اي معذور. يلا عبد الرحمن بن داود حديث الفقه امين الذي قال ان ابي ان قدره الله على عباده بالحج ادرك ابي الشيخ الكبير له تعالى الراحل افحجت عنها عنها ولا عنه افحجها قال خديجه وكان في حجه وداع. وجه الدلاله ما هو ما وجه الدلاله؟ انها قالت ادركت اي شخص من الله يبقى الراحل من الكبر يعني إيه؟ فقالت انه لا يستطيع ان يحج والكبر لا يرجى زواله. نعم والكبر لا يرجى زواله فقال لا تدخل جنه. وهل هو فريضه عليه في هذه الحال؟ اي نعم قالت ان فريضه الله على عباده في الحج. وجه الدلاله يعني هي قد تقول انه فرض وليس ولا وفق الحكم الشرعي هذا للإباحة. نعم نعم قال الرسول إياها على قولها إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي, ولو كان غير فريضة لقال ليس عليك فريضة. صح. طيب قال أهل العلم إن المواقيت تنقسم إلى أقسام عيسى, يعني قسمين زمانية ومكانية. طيب ما هي الزمانية؟ وهي والمحرم. وش اللي قبل؟ شوال. شوال اللي فيه عيد الفطر. اللي فيه عيد الفطر. ها؟ وش تقولون؟ صحيح؟ صحيح. لكن هو بدأ مع الآخر. ها؟ طيب ذو الحجة هل كله من أشهر الحج ولا بعضه؟ نعم. كيف الخلاف؟ أشهر ذو الحجة ومن قال شهر كامل أنه الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر المعلومات. نعم. المواقيت المكانية حسين. ها إيه كلكم جنب واحد. طيب أنا أريد حسين. خمسة ما هي؟ ترى لو الأسماء المتفقة ليصير كل واحد من جهة. نعم. قرن المنازل وذو الحليفة والجحفة. ويا لملم وذات العرب. أحسن. أيها الذي ثبت في الصحيحين الأربعة ما عدا ذات عرق خطأ هذا التعبير. زين. طيب أحسنت. يلا عبد السليم ذو الحليفة لمن؟ لأهل الشام. ذو الحليفة لأهل المدينة. طيب لها اسم عرفي عند الناس تسمى رابغ. تسمى رابغ وأبيار علي. شو بلاك أنت؟ تسمى أبيار علي.